بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له يوم يجمعون. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا العزيز الحكيم.